علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بلغنا الفصل 20 من الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدقه، فهو يقرن جملة أوصاف في هذا الموضوع أو في هذا الفصل من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ذات نسب واتصال ببعضها، إلا أنه لم يعرفها، وقد سبق من منهجه في بعض الفصول المتقدمة أنه يورد بعض الصفات والشمائل ويعرفها كما فعل في حديثه في فصل سابق عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونجدته. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته. العدل كما عرفه الخفاجي في نسيم الرياض هو الحكم وفق الحق بمنهج الصدق. حكم النبي صلى الله عليه وسلم وفق الحق بمنهج الصدق، والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، وأما الأمانة فهي الوفاء وهي ضد الخيانة، كما أن الصدق ضد الكذب والعدل ضد الظلم. أما العفة أو العفاف فهي الكف عما لا يجل الإنسان ولا يجمل به، الكف عما لا يجل الإنسان ولا يجمل به، فما يحط من قدر الإنسان ولا يجله ويرفعه، وما لا يجمل ويحسن به أن يتصرفه، ينبغي أن يكف عنه، وذلك هو العفة أو العفاف. نعم. وصدق لهجته، وصدق لهجة النبي صلى الله عليه وسلم صدق منطقه ولسانه، فهو كما هو معلوم صادق، والصدق من أوصافه الثابتة له كما هي ثابتة لكل الأنبياء والمرسلين. فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس، يعني بناء على ما ذكر المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلاً وكان أميناً وكان عفيفاً وكان صادق اللسان، رتب على ذلك أوصافاً له بأنه آمن الناس. وآمن الناس يعني أعظمهم أمناً وأماناً، فمن دخل في أمن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته فهو مأمون، ومن أدى له الأمانة وأودع عنده أمانة كانت محفوظة غير مضيعة. ولفظ آمن، آمن الناس، لفظ صيغة تفضيل على وزن أفعل، كما نقول أو كما سيبين المؤلف أعدلهم وأعفهم، فآمنهم يعني أكثرهم وأعظمهم أمنا وأمانة، فهو صيغة تفضيل. وأصل اشتقاقهم من الفعل الثلاثي أمن، أمن أمنا، فالمصدر الأمن حروفه الأصلية هي الهمزة والميم والنون، وصيغ منه على وزن أفعل بزيادة همزة في أوله قبل الهمزة الأصلية، فصار من الناحية الصرفية أأمن الناس، أأمن، أأمن الناس، أأمن. الهمزة الأولى هي همزة أفعل كما تقول أكرم وأشرف وأعظم، والهمزة الأخرى هي التي من أصل الكلمة الموجودة في المصدر أمن وفي الفعل الماضي أمن. وفي هذه الحال تلتقي همزتان في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فالحكم في العربية أن تبدل الثانية ألفا رأسا، لا غير ذلك، فتبدل الثانية ألفا كما نقول من أتى أتى ثم ننطقها آتى، وهكذا آمن تصبح آمن الناس، فهو آمن الناس. وهذا الإبدال للهمزة الثانية الساكنة بعد الفتحة ألفا متفق عليه عند كل العرب وعند كل النحاة وعند كل القراء. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. فإذا التقت همزتان في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أبدلت الثانية ألفا، وإذا كانت الأولى مضمومة والثانية ساكنة أبدلت الثانية واوا، مثل أوتي أصلها أؤتي، وإذا كانت الأولى مكسورة والثانية ساكنة أبدلت ياء، مثل إيناس من الفعل أأنس يصير آنس، ومنه المصدر إئناسا، فتبدل الثانية بعد المكسورة ياء وتصبح إيناسا. هذه مسألة صرفية شائعة في العربية، ما ينبغي لطلبة اللغة أن يغفلوا عنها. وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان. وأصدقهم لهجة منذ كان. منذ كان. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات منذ كان، أي منذ وجد على وجه الأرض، منذ أن خلق، لأنه مجبول عليها ومفطور عليها، فهذه الصفات ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، خلقه الله عليها وفطره عليها، ولم يكتسبها بالتعليم كما هو حال كثير من الناس أو كما هو حال الناس. اعترف له بذلك محادوه، اعترف له بذلك بهذه الصفات النبيلة محادوه، ومحادوه يعني مخالفوه، من الفعل حاد يحاد أو حاد يحاد ويحادد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يحادون، والدال مشددة، وهذا يعني أنها دالان، وأصل الفعل يحادد، والفعل يحادد الذي أصله الثلاثي الحاء والدال والدال، والألف هذه لإعطاء صيغة من صيغ أوزان الفعل المزيد، فاجتمع في يحادون دالان، وأصل الفعل أصل الدال الأولى مكسورة، لأن الفعل المضارع يحادد، لكن يجوز في العربية حينما يجتمع مثلان أن يفك الإدغام وأن يدغم المثلان، يدغم المثلان وهما الدال والدال هنا، أو يفك كل منهما عن الآخر، ويحادد على وزن يفاعل الدال مكسورة، فلا بد من الفك هنا، ولكن يجوز في العربية تسكين المتحرك من المثلين، تسكين الأول من المثلين، وإدغامه في المثل الثاني، مثله الثاني، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قرئ يرتدد وقرئ يرتد، فيرتدد على وزن يفتعل الدال مكسورة، ولكن تسكن لأجل الإدغام في الثاني فيقرأ يرتد. اعترف له بذلك محادوه وعداه، وكان يسمى قبل نبوته الأمين. قال ابن إسحاق: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة، وقال تعالى: مطاع ثم أمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، وهذه الأمانة عرفها أهل مكة فلقبوه بها، وأثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في قوله في سورة التكوير في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: مطاع ثم أمين. ومطاع معناها مكرم، والأمين أي المؤتمن، وبعض المفسرين قالوا بأن هذا الوصف لجبريل عليه السلام، فالمفسرون منهم من يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله لجبريل عليه السلام أمين الوحي. أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة. قريش هم سكان الحرم وقطانه، كان لهم شرف رعاية الحرم وحمايته، واستخدام العرب إليه لعمارته، مع ما أحدثوه في الملة الحنيفية التي بعث بها إبراهيم عليه السلام من بعض التحريف والتبديل لنسك الحج وما يتعلق بالبيت الحرام. ومع ذلك كانوا يعرفون للبيت حرمته، ولهذا حينما تهدمت الكعبة وأرادوا وبنوها من جديد وبلغوا موضع الحجر الأسود وأرادوا أن يضعوه مكانه، تخاصمت القبائل والبطون وفروع قريش في أن يظفر كل واحد منهم أو كل قبيل منهم بوضع الحجر الأسود مكانه، وكادوا يقتتلون، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمهم إلى أن يتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم في صبيحة يوم من الأيام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بذلك، فوجهه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون أول داخل إلى البيت الحرام في ذاك اليوم الذي اتفقوا على أن يحكموا فيه أول داخل. فلما رأوه ابتهجوا وقالوا هذا الأمين، رضينا بحكمه. قال مؤرخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: وقع ذلك وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة قبل أن يبعث بخمس سنين. فلما قدموه لأن يحكم بينهم في وضع الحجر الأسعد، وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يطرح الرداء على الأرض ويضع عليه الحجر ويقول لزعمائهم ويأمر زعماءهم أن يمسكوا بأطراف الرداء ويرفعوه إلى أعلى، فيكونون بذلك قد اشتركوا في شرف رفع الحجر. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأثبته في مكانه، فحل بذلك معضلة كبرى كادت أن تذهب بالبيت الحرام. فالله سبحانه وتعالى حمى بيته من أن تسفك فيه دماء قريش ودماء العرب في ذلك الوقت بهذا الرأي الوجيه السديد الذي أبداه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا اليوم نحن العرب والليبيين على وجه الخصوص إلى أن نظفر برأي سديد نحتكم إليه ونحقن دماءنا ونحفظ بلداننا التي يتربص بها المجرمون من كل حدب وصوب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، قد رضينا به. وعن الربيع بن خثيم كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. الربيع بن خثيم تابعي أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 61، وقيل عام 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الخبر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام، ويتحاكم إليه يعني يأتيه الناس للاحتكام إليه والأخذ برأيه وفض المنازعات بينهم. والناس ليسوا سجدجا يحتكمون إلى كل واحد، فهم لعلمهم بسداد رأي النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه. وقد جاء في الخبر أن هذا الاحتكام كان في الجاهلية وقبل الإسلام، وما قبل الإسلام هو الجاهلية، فالخبر أورد الجاهلية، نص على أن هذا الاحتكام في الجاهلية، وزاده تفسيرا بالقول قبل الإسلام. ويطلق لفظ الجاهلية حتى في الإسلام على من يصدر منه التصرف المشين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سب أحد أصحابه: إنك إمر فيك جاهلية. وقال بعض شراح الحديث: يحتمل أن يكون نسبه إلى الجهل لا إلى الجاهلية التي هي قبل الإسلام، فترة عبادة الأوثان وتحريف مناسك البيت الحرام والبعد عن الشريعة والدين والإشراك بالله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه أمين في السماء عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة، وأمين في الأرض عند المؤمنين. وهذا فيه بيان لوصف الإنسان لما يتصف به مع القسم، وهو جائز عند العلماء، لا يعد من الثناء على النفس، وإنما هو إبراز لحقائق يتجاهلها وينكرها بعض الناس، فمن كان فيه من الصفات والمثل الحسنة ما أراد أن يفحم غيره من طاعنيه والمنكرين عليه له ذلك، لا للتعالي والتفاخر ولإبداء الاحتقار لغيره. فمتى فعل الإنسان ذلك من أجل إظهار حقيقته والتعريف بنفسه لما يراه من الإنكار عليه والتكذيب له، يجوز له ذلك. وهذا هو الدليل والشاهد الذي نص عليه العلماء. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه، حدثنا أبو الفضل بن خيرون. أبو علي الحسين الصدفي أو ابن سكرة كما تقدم في بعض الدروس، وابن حيون، متوفى عام 14 بعد 500، قتل شهيدا في غزوة قتندة كما ذكر القاضي عياض في كتابه الذي بين فيه، جعله فهرسا لشيوخه وهو الغنية، ويصفه في كثير من الواضع بالشهيد. وبين القاضي عياض أن تلقي هذا الحديث التالي الذي يرويه الإمام الترمذي، تلقاه بهذا السند قراءة على شيخه الصدفي الذي رواه هو عن ابن خيرون، وابن خيرون متوفى عام 488 للهجرة. حدثنا أبو يعلى ابن زوج الحرة. أبو يعلى الملقب بابن زوج الحرة متوفى عام 458. نعم. حدثنا أبو علي السنجي. وأبو علي السنجي شيخه متوفى عام 427. حدثنا محمد بن محبوب المروزي، حدثنا أبو عيسى الحافظ. عيسى الحافظ هو الإمام الترمذي رحمه الله المتوفى عام 279. حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام. معاوية بن هشام متوفى عام 127. عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك. هذا الحديث فيه بيان إلى أن أبا جهل وهو ألد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم وخصوم الإسلام وأشدهم عداوة للمسلمين، يخبر الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن أبا جهل مع حالته هذه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إننا لا نكذبك، يعني أنت صادق مصدق، لا أحد يستطيع أن يطعن في صدقك، ولكن التكذيب متوجه من أبي جهل وغيره من صناديد قريش لما جاء به، والذي جاء به هو الإسلام، الإسلام بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، والإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالتكذيب بما جاء به، وكيف يقبل هذا الكلام عاقل إذا كان المبلغ رجل ثقة وصدوق ولا يتطرق إليه الشك في صدقه؟ كيف يتهم بكذب ما جاء به إلا من باب العناد، العناد والإصرار على الكفر والعياذ بالله، وعدم التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو هذا الدافع إلى ذلك. قال القاضي عياض: فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك. وعلى هذا المعنى يكون لا ينسبون الكذب إليك، لا ينسبون الكذب إليك، فأنت صادق مصدق، ولكن ما جئت به لا يقبلونه ويردونه جحودا ونكرا وظلما وعدوانا. وقرأت الآية عند العشرة: الكسائي ونافع وأبو جعفر لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك. قال بعض المفسرين: لا يكذبونك بمعنى لا يجدونك كاذبا، ولا يكذبونك لا ينسبونك إلى الكذب. وقال بعضهم: المعنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدق ليس بكاذب ولا ينسب إلى الكذب، كما جاء في رواية أخرى أوردها المؤلف بعد إشارته وذكره لهذه الآية من سورة الأنعام. وروى غيره: لا نكذبك وما أنت فينا بمكذب. وروى غيره، يعني غير الإمام الترمذي: لا نكذبك ولا أنت عندنا بمكذب، لست كذابا. وقيل إن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟ الأخنس بن شريق من صناديد قريش، اختلف العلماء في إسلامه، فمنهم من قال مات على الكفر، ومنهم من قال إنه أسلم، وما جاء في خبر أنه أحرق بعض زروع المسلمين إنما هو يكون ارتدادا ثم عاد بعده إلى الإسلام. وقد أورد الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة اسمه وعده من الصحابة، وقال إن بعض من جمع أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عده وأثبته، وأورد الشك في إسلامه. وبعض طلبة العلم يتلفظون بشريق بصيغة تصغير شريق، والمثبت هو شريق على وزن فعيل، واسمه أبي، والأخمس كنية له. قيل إنه في يوم بدر نجا من الموت واتهمه قومه بأنه أخنس وأخفى نفسه فلم يدركه المسلمون. الأخنس بن شريق يسأل أبا جهل وهما منفردان ليس معهما أحد عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهذا يبين استعداده للإسلام والدخول فيه. فسأل أبا جهل ليخبره بما هو على يقين به، فماذا أجابه؟ فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، إجابة شافية. وهذا شأن العرب في جاهليتهم، حتى وإن اختلفوا وتكاذبوا وكذب بعضهم بعضاً وتحاربوا إلى غير ذلك، إلا أنهم حينما يسألون يجيبون بما يعلمونه حقاً وصدقاً. فهذه شهادة من رجل هلك في غزوة بدر ومات على الكفر والعياذ بالله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا. دعنا نقف عند سؤال هرقل وهو ملك الروم لمعاوية بن أبي سفيان، لأبي سفيان وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد فتح مكة وكان من رجالات قريش، وهو الذي نجا بتجارتها في غزوة بدر، وهو الذي خرج يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفاتحين لمكة ويستأمن لمكة وأهلها، وأسلم في لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل إسلامه يتاجر بأموال قريش إلى الشام. في إحدى الرحلتين اللتين ذكرهما القرآن، رحلة الشتاء والصيف، فرحلة الشتاء جنوباً إلى اليمن حيث ينضج محصول الفصل الموسمي الذي أمطاره في فصل الصيف، ورحلة الصيف إلى الشام حيث ينضج محصول الشتاء لهبوب الرياح الغربية العكسية الممطرة. فرجل بمنزلة أبي سفيان يعرف الروم منزلته، فحينما ظهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر خبر بعثته ودخول الناس في الإسلام، أرادت الروم أن تعرف من هذا الرسول، فما كان من هرقل إلا أن أرسل يطلب أبا سفيان ويسأله، فسأله فأجابه بما هو حق. وكان سؤال هرقل سؤالا ذكيا يدل على معرفة بأوصاف النبيين، فسأله عما يعرفونه عنه في حياته قبل البعثة، هل جربوا عليه كذبا أو خيانة؟ فإنه إن لم يجرب عليه شيء من ذلك دل على أن ما جاء به حق وصدق، وأجابه سفيان بما هو حاصل فعلا دون لف ولا دوران كما يقولون بلغة اليوم، وبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بعلو نسبه. فهذا أو هذه الشهادة أثبته الإمام البخاري في صحيحه. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. النضر بن الحارث أحد صناديد قريش، وهو الذي كان يأتي بما يعرف بأساطير الجاهلية التي تروى عن الأمم المعاصرة للعرب، فيقرأها في المسجد الحرام بصوت عال ليشوش على النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن فلا يسمعه الناس. وهذا الظالم الأتيم لقي مصرعه في غزوة بدر بعد أن أسر، ولكنه مع ذلك يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الذي يريده ابن إسحاق والبيهقي من طريق ابن عباس، عن طريق ابن عباس. فهذا الخبر يشهد فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون ساحراً كما يدعى عليه، لأنهم عرفوه حدثاً أي غلاماً قبل أن ينبت الشعر في لحيته عليه الصلاة والسلام، ما جربوا عليه كذباً ولا خيانة ولا اتهم بشيء من الزور والبهتان، ولا عرف عنه ما يفعله السحرة ويتهيئون له ويستعدون له من عمل المنكرات لتستجيب لهم الشياطين وتعينهم على فعل السحر المحرم. قال: حتى إذا نبت الشعر في صدغيه قلتم ساحر، يعني بعد أن كبر وصار رجلا وبلغ سن الكهولة دعيتم عليه ذلك. والصدغ هو العظم الذي بجانب الأذن، وفيه يستكن بعض الأذن، الأذن جزءها الخارجي هذا الذي يعرف بصوان الأذن، أما بقيتها فهو في الداخل وراء هذا الصدغ تستكن وتحتمي بعظمه، ومنها العظيمات الثلاث المعروفة بالمطرقة والركاب والسندان، ثم بعد ذلك الأذن الداخلية التي هي القوقعة التي يبلغها الصوت والكلام فيتحول الصوت والكلام منها إلى مخ الإنسان وعقله، فالنضر ابن الحارث مع أنه لم يسلم إلا أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا، وهذه شهادة كما قال الشاعر: والفضل ما شهدت به الأعداء، هذا عدو لدود، ومع ذلك يشهد بنفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهد أبو جهل في الخبر السابق نفى كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت صدقه. وفي الحديث: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها. ما لمست يده يد امرأة قط يملك رقها. اللمس والمس معلوم هو التحسس بالبشر الخارجية لليد ونحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه الرجال بالمصافحة ويبايعه النساء ولكن بدونها بالكلام فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلمس إلا من كانت زوجة له أو محرما، بل إنه يعظم خطر لمس الرجال ومسهم ومصافحتهم للنساء، ويبين أن من يفعل ذلك كان أهون عليه لو أصيب بمخيط في بعض جسده لشدة حرمة هذه المصافحة بين غير المحارم والأزواج وغير الأزواج. وفي هذا الأثر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح امرأة لا يملك رقها، وقالوا في رق المرأة المراد به تزويجها، يعني المرأة إذا زوجت هو هذا المعبر عنه برقها، فالتزويج كما جاء في بعض الآثار هو رق المرأة، لأنها تصبح بالنسبة للرجل محل معاشرة شرعية، بدون التزويج لا تتم. والمسلمون عليهم أن يعظموا أمر الزواج والعلاقات الاجتماعية المحترمة المبنية على العلاقة الزوجية، لما ينشأ عنها من هدوء النفس وطمأنينتها والذرية الصالحة والعلاقة الطيبة، وألا ينساق وراء المفاسد الكبيرة التي ما زالت تأتي بها الأخبار من أقاصي الغرب وأدنيه، تبين الاستهتار في الحياة الزوجية واحتقار الزواج والعبث به وتحويله إلى مجرد بهيمية ترد الناس إلى حياة الغاب يعتدي فيها القوي على الضعيف وتختلط الأنساب وتفسد الحياة جملة وتفصيلا لما يكون ناشئا عن الإضرار بالزواج من عدوان الناس بعضهم على بعض وهتك القيم الخلقية النبيلة التي شرف الله بها الناس. وفي حديث علي في وصفه صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وقال في الصحيح: ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. الحديث الأول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يعني لم تعجبه قسمة النبي صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد. فيقول له: إن لم أعدل فمن يعدل. يروى الحديث بلفظ المتكلم ولفظ المخاطب: خبت وخبت. وقيل إن الموقف هذا كان للخويصرة الذي نشأ عنه الخوارج والمارقين عن الدين. والسيدة عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين اثنين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. وقد تقدم معنا الحديث وأن الشراح قالوا التخيير هنا ربما من الناس لا من الله، لأن الله لا يخير بين الإثم وغيره، لا يخير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الإثم وغيره، وإنما التخيير هنا من الناس، كمن يعرض عليه من الكفار أن يؤمن بعض النهار ويكفر ببعض في بعضه الآخر، وهكذا من عروض أهل الجاهلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليكف عن تحقير آلهتهم. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا